فهو أحبني هكذا في الغيب، وقال لمحمد مبارك أنه أنا بس إجي لازم أعطي خبر لمحمد ناصر عشان أنا بدي أجيزه. فنقل إلي ذلك محمد مبارك، وراحت أيام إجا نزل في فندق هناك في دمشق، فاتصل بي هاتفيا في الدكان وقال لي الشيخ راغب جاء. فذهبت إليه، كنت أعرف أنا من قبل، سلمت عليه وحدثني بما كان سمع من مبارك، وقال إنه أنا بيعجبني هذا الشيء لأنه علم الحديث أصبح نسيا منسيا وإلى فأنا بحب جيزك. قلت له جزاك الله خير. هو عامل إجازي على طريقة المشايخ لكن كتاب كان سماه بالأنوار الجلية في الإجازات الحلبية أو نحو هذا. فقال لي أقرأ يعني الشكليات كلها. قرأت له في نفس الكتاب يمكن في مكان ما. فبعد ما قرأت انتهى كل شيء، ومطبوع الإجازة في نفس الكتاب مطبوع وفي فراغات. طب بمن لي بهذه الفراغات حسب الأشخاص؟ زي كوبون مثلا. كوبون. فأنا أشير إلى هذه الحقيقة وأنا أستعملها الحقيقة كسلاح لهؤلاء الناس المساكين اللي يعرفون أن العلم هو الذي تلقي مباشرة من المشايخ ولو كانوا غير علماء. كذلك الشيء بالشيء يذكر. أنا الحقيقة خرجت بأمر لا يطاق في دمشق بالنسبة